وقال الإمام أحمد حدثنا أبو إسحاق أخبرنا ابن يحيى عن عبد الله بن أبي جعفر عن هيثم بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وكنت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والشهداء يوم القيامة هكذا ونقض إحدى عينه ما لم يعق والديه. فغرد به أحمد. قال الإمام أحمد هذا حدثنا أبو سعيد مولى أبي هاشم حدثنا أبو سعيد مولى أبي هاشم قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى أبي مولى بني هاشم قطع أبي مولى بني هاشم قال مولى بني هاشم حدثنا ابن لهيعة عن زياد بن قائد أو سهل بن معاذ زياد بن قائد جبان بن زائدة جبان بن زائدة بن زغلبة نعم عن جبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن انس عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرا الف آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وحسن اولئك رفيقا ان شاء الله. وروى الترمذي من قبل هذا ضعيف لكن هذه يشهد بعضها لبعض وتدل على ما دلت عليه الآية الكريمة وأن على الإيمان يتراءون ويجتمعون مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين لهم مجامع وراء بعضهم بعضا جوابات الجنات في زيارة الرب عز وجل فإنهم يزورون سبحانه ويوم المزيد يعني جل لهم أوقات يرى بعضهم بعضا عند ربهم عز وجل وفي أوقات تزاورهم. نعم إذا أبو سعيد تقريبا أبو سعيد ولا بني هاشم لا جاب ولا بني هاشم نعم وأبو سعيد نعم وروى الترمذي من طريق سفيان الثوري عن أبي حمزة عن الحسن البصري عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصابر الصديق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء. ثم قال هذا حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه. وابو حمزه اسمه عبد الله بن جابر شيخ بصري واعظم من هذا كله إشارة ما ثبت في الصحيح ومسانيد وغيرهما. الصديق الأمين أن الذي يتعاطى التجارة مع الصدق والأمانة بالنصح وعدم الغش والخيانة. لا النبيين والصديقين والشهداء. هذا فيه الحث على صدق المعاملات وأداء الأمانة في المعاملات. نعم. ومنه وغيرهما من فنون. وأعظم من هذا كله إشارة ما ثبت في الصحيح والمسانيد. وأعظم من هذا كله ما ثبت في الصحيح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال المرء مع من احق. وقال انس فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. وفي روايه عن انس انه قال اني لاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرجو أن الله يبعثني معهم وإني لم أعمل بعملهم. قال الإمام مالك بن أنس ألطفان بسهم أنا قال يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الفوق بالدري الغابرة في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاعل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أخرجه الصحيحين من حديث مالك رواه لمسلم ورواه الإمام أحمد. حدثنا غزارة أخبرني فليح عنها عن عمال يعني ورواه الإمام أحمد حدثنا غزارة أخبرني فليح عن هلال يعني ابن علي عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة كما تراءون أو ترون الفوق بالدري الغابرة في الأفق الطالع من تفاضل الدرجات. قال يا رسول الله أولئك النبيون. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال الحافظ بها المقدسي هذا الحديث على فتح البخاري والله اعلم. وقال الحافظ ابو قاسم هذا يدل على التفاضل العظيم الذي تراءون على وراء من فوقه كما ترى الناس في فوق الدنيا غابت من فوقه افق شرق الارض لتفاضل ما بينهم من المنازل الاعمال الصالحات والتقوى لله عز وجل. قال الصحابه اولئك يا رسول الله اولئك النبيين. قال بلى والله رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني هذه منازل تكون الانبياء ولغيرهم من الاخيار والاتقياء والمؤمنين الذين صدقوا الله وتابعوا رسلا. لكن هي منازل متفاوته في الدرجات ومع ذلك كل واحد منهم في نعمه لا يرى ما يراه فيها. ليس هناك حزن ولا مشقه ولا كدر ولا دين في نعيمه ولا ضد نعيمه. قد قرت عينه واستقام عنه. لا يرى ان هناك من هو افضل من في النعيم. ولهذا قال جل وعلا ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من علم اخوان على سبيل المتقابلين لا يمسه بها نصب الله من الاخراج. لا فيها ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من كل شيء استرق المتقابلين كذلك وجل جزاءهم بخير الدين يدعون فيها بكل فاكهه امنين لا يملك لك يا الله كريم وكفر الا وقام على وجهه قبلا بربه هذه هو الرب العظيم. ولكن الله ما ليس فيها احزان ولا احزان ولا مشقه ولا كدر ولا مرض ولا غير ذلك. بل كل في معين دائم وفي خير دائم وفي سرور دائم وحضره دائمه. نعم نعم. هذا الشيء. نعم. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البكري. نعم عبد الله. نعم نعم. البكري ابو سعيد مولى بني هاشم مدير مكه لك به جردقة فتح الجيم والدال بينهما داء ساكن ثم قال لك به جردقة جردقة نعم فتح الجيم والدال بينهما داء ساكن نعم لا نعم جردقة عقل الله جردقة ولا جردقة جردقة نعم نعم ساكنة ثم قال ساكنة ثم قال صديقي ربما من التاسع عشر سنة سبع وتسعين البخاري وابو داود في صغار الأنصار والنسائي وابن ماجه. نعم نعم في تسعة نعم. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني من وجنه الكبير حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عماد بن موصلي حدثنا علي بن عزيز حدثنا علي بن عزيز بن سالم عن أيوب عن عتبة عن عطاء عن ابن قال أتى رجل من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنستفهم. فقال يا رسول الله قبلتم علينا بالصور والألوان والنبوة. ثم قال أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت بما عملت به إني لقائل معك الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والذي نفسي بيده إنه راضي الدوام الأسود في الجنة عن المسيرة أيام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له بها 100,000 حسنة و24,000 حسنة. وقال رجل كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستوجب ذلك كله إلا أن يتغمده الله برحمته ونظر هذه الآية. هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلى قوله معينا وملكا كبيرا. وقال الحبشي وإن عيني وإن عيني لتراني ما ترى عيناك الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فاستبكى حتى فاضت نفسه. قال ابن عمر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبليه في حرته بيديه فيه غرابة ونصارة وسنده إليه. قال هو قال تعالى ذلك عليه وسلم مخالفة لحديث صحيح الله المستعان. وقال من؟ وقال الحدث الراوي قال الحافظ وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في موجبه الكبير حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عماد المصري حدثنا علي بن عفيف بن سالم عن أيوب عن عتبة عن عطاء عن ابن عمر. علي بن عزيز حدثنا علي بن عفيف بن سالم عن أيوب حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار بن الموصلي حدثنا علي بن عفيف بن سالم عن أيوب عن عتبة عن عطاء عن ابن عمر المرفوع لأنها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانظروا ثبات أوجه جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم قوم من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وليقاتل في سبيل الله الذين يشرون حياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله ويقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يروا الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم فهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكبير العدد من مهيره سبيل الله ثبات أي جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية ثبات أي جماعة بعد جماعة أي جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية والثبات جمع وقد تجمع الثبت على سبيل على سبيل. قال علي بن ابي طلحه بن عباس قوله تنذروا ثبات اي عصبا يعني سرايا متبرقين أو انظروه جميعا يعني كلكم وكذا رواه مجاهد وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك عطاء الخرساني ومقاتل بن حيان وحسيه الجدري. وقوله تعالى والمعنى في هذا أن الواجب بها فئتا سواء بالجملة الجيوش الكبيرة أو بالسرايا على حسب ما تقتضيه المصلحة وعلى حسب ما يراه ولي الأمر تكاد الحاجة إلى السرايا تبقي جهات كثيرة من أنحاء الدنيا سرية إلى كذا وسرية إلى كذا وسرية إلى كذا وعلى ما أخذ وقد يدعو الحاجة إلى يكون جميعا جيشا واحدا لكون العدو متجمع إذا كان العدو متجمعا في جهة يجب التجمع له وأن يكون جيشا واحدا ضد الجيش المتجمع من العدو فتكون السرايا أنفع لأنه ليس هناك للعدو تجمع فالسرايا تنتقل من العدو من هنا ومن هنا ومن هنا تخيف العدو تأخذ ما أمكن من قواته ومن عبده من أمواله من مصلحة المسلمين. والحاصل من هذا أن ولي الأمر ينظر ما هو الأصلح في هذا الأداء فترة يوصل السرايا والثبات وترة يجمع الجيوش ويسير بها ويستمر ويسير بها إلى جهة معينة أو إلى جهة معينة. نعم. وكان النبي هكذا عليه الصلاة والسلام كان يبعث السرايا هاهنا وهاهنا وربما خرج الجيش جميعا كيوم بدر ويوم أحد والأحزاب وكيوم الفتح. نعم. وقال تعالى وإن منكم لمن ليبطئن قال مجاهد غير واحد نزل في المنافقين وقال مقاتل وقال مقاتل بن حيان ليبطئن أي لا تخلفن عن الجهاد ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ وهي نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد كما كان عبد الله بن أبي ابن سلول قبحه الله يفعل يتأخر على الجهاد ويضبط الناس على خروجه. وهذا قول ابن جرير وهذا قول ابن جريج وابن جرير. ولهذا قال تارة إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم من أهل الله في ذلك من الحكمة. قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا أي إذا لم أحضر معهم وقعة القتال بعد ذلك ويعد ذلك من نعم الله عليه. ولم يبي ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل. ولئن أصابكم فضل من الله أي رسول وظفر وغنيمة لا يقولنك كأن لم تكن بينكم وبينه مودة أي كأنه ليس من أهل دينكم. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما أي بأن يضربني بسهم معهم فأحصل ما أحصل عليه وهو أكبر قصده وغاية مراده. ثم قال تعالى فليقاتل أي المؤمن المنافق أي المؤمن الناصر في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ثم قال تعالى فليقاتل أي المؤمن الناصر في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. ثم قال تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل كما ثبت في الصحيحين وتكفر الله للمجاهدين سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ومستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هذا كله حتى على الجهاد في سبيل الله. طبعا ينبغي المؤمن الا يجهم والا يبطئ بالخروج خوفا من القتل او خوفا من الغلبه فخاف ان يغلبوا بل عليه ان يبذل وسعه وياخذ حذره ويشارك اخوانه فان قتل فشهيد وان اصابه جراحات وغيرها فعلى اجر عظيم وان غلب وقتل العدو وفاز بالنصر كذلك اعلم واعظم وهو حصول مطلوب الدنيا مع السعادة في الآخرة. هذا لها المجاهدون قتلوا بين الجنة والسعادة والشهادة وإن ظهروا بعدوهم وظهروا عدوهم فعلى خير عظيم من النصر والتأييد وعظم الأجر وحسن العاقبة. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم إن هي الأعداء فاذكروا انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن منكم أناس ليسوا على المطلوب عندهم من التأخر والتسبيح عن الجهاد ما هو معلوم وهم المنافقون لأنهم تظاهروا بالإسلام وليسوا من المسلمين بشيء. ولهذا هذا شأنهم التسبيح والتأخر والرجال وغير هذا ما يضر المسلمين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمطاهين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يحرم تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استلقاء المتراهين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبردين من المقام بها

وما مع هذا لما أمر بما كانوا يردونه جمع بعضهم منه وقالوا من مواجهة الناس خوفا شديدا وقالوا ربنا لم تتبع القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب أي لو أخرت فرضه إلى مدة أخرى فإنه تأسف الدماء فإن فيه تكفل فإن فيه تكفل الدماء وإن الأولاد وتأتي وتأييم النساء وهذه الآية تتليتا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة ويذكر فيها القتال الآيات قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي زرعة وعلي بن رمحة حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي زرعة وعلي بن رمحة حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي غنزه او خزنه قال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن ابي عبد العزيز عن ابي زرعه ابن ابي رجمه محمد بن ابي رجمه نعم حدثنا محمد بن عبد العزيز عن ابي رجمه ابن ابي ابي ابن ابي لا محمد بن عبد العزيز ابن ابي رجمه والعين تلغى ابن العين بدل ابي رجمه بدل العين عمل به بدل العين ابن حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن ابي رجمه وعلي بن رمحة علي بن رمحة نفسي لا تقل الغرم نعم علي محمد بن محمد عبد العزيز بن نعم علي بن رمحة قال حدثنا علي بن الحسن عن الحسين بن واقد عن عمرو بن جبير قال حدثنا علي بن الحسن عن الحسين بن واقف عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس ان عبد الرحمن ابن عوف واصحابا له اتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكه وقالوا يا نبي الله انا في عزه ونحن مشركون فلما امنا صرنا ائمه قال اني امرت بالعفو فلا تقاتل القوم فلما حوله الله الى المدينه امره بقتال فكفوا فانزل الله الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم الايه ورواه النسائي والحاكم وابن مردويح من حديث علي بن الحسن بن شقيق به وقال اصوات عن السد لم يكن عليهم الا الصلاه والزكاه فسأل الله أن يفرض عليهم القتال فأما فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وهو الموت قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وقال مجاهد إن هذه الآية نزلت في اليهود والله بالجليل وقوله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى أي آخرة المتقي خير من الدنيا ولا تظلمون به فتيلا أي من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء فهذه تجزية لهم عن الدنيا وترغيب لهم للآخرة وتحريم لهم على الجهاد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا وعسى أن تكون فيها خير لكم وعسى أن تحب شيء ما شاء الله من الله يعلم وأنتم لا تعلمون. طبيعة الإنسان تراه في القتال خوف الموت، لكن متى استقام الإيمان وعرف فضل الجهاد وما له عند الله من الخير العظيم والعاقبة الحميدة قبل ذلك وثمر إليه وسارع إليه لأن إيمانه يحرزه إلى ذلك. نعم الله المستعان. نعم. محمد محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة بفتح الراي وسكون الزاي غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي أبو عمرو المروزي ثقة من العاشرة مات سنة 41 البخاري الأربعة علمه هذا الآن مدلها لذيذة لذيذة في الرسالة حدثة لذيذة لذيذة حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رجله وعلي بن رمحة نعم علي بن رجله عن ابن عباس نعم قال حدثنا عن ابن عباس علي بن رمحة قال حدثنا علي بن الحسن عن الحسين بن واقد عن عمرو بن ميران عن عكرمة عن ابن عباس فقال يجرى علي بن رمحة فقال نعم وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي حدثنا ابو الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد بن هشام قال قال الحسن قيل تعالى الدنيا قليل قال رحم الله عبدا صحبها على حسب ذلك وما الدنيا كلها اولها واخرها الا سبب للنام نومه ظاهي منامه ولا يحدهم من تلا. وقال ابن معين إن كان رحم النبي صلى الله عليه وسلم له أعظم من هذا ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدهر أحد مصباحه في اليم فلننظر بما ترجع في البحر الله مصباح يقول لعبد الله بن عوف في الدنيا كأنك غريب وغادر شديد في مكان الدنيا قليل والآخرة خير اتقى ولا تظلموا لفتيلا حتى ولو اتى في هذا تعالى أو ألف عام فيها قليل. بالنسبة إلى حياته الأخروية فإن حياته الأخروية حياة مستمرة لا انقطاع لها ولا فنها حياة لا تحصى آمادها بل آلاف السنين وآلاف وآلاف بلا نهاية. فالشيء محدود بالنسبة إلى الشيء الدائم قليلا جدا مهما كانت حالك. نعم. وقال ابن معين كان أبو مصهر مصهر قال أبو مصر مصر إيه هذا مصر مصر وقال بما إن كان أبو مصر يرشد ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله دار مقام نصيب إن تعجب الدنيا رجال فإنها متاع قليل والزوال قريب. وقوله تعالى إنما تقول أدركتم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أي أنتم سائرون إلى الموت لا محالة ولا ينجو منه أحد منكم كما قال تعالى كل ما عليها فان. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والمقصود أن كل أحد سائر إلى الموت لا محالة ولا يرجيه من ذلك شيء سواء جاهد أو لم يجاهد فإن له أجلا محفوظا ومقاما مقصودا كما قال خالد بن وليد حين جاءه الموت على فراشه لقد شهدت كذا وكذا موقعا وما من عضو من أعضائه ما فيه جرح من طعنة أو رمية فها أنا أموت على فراشي فلا نام تعين جبنا. وقوله وله إنما أنه يطلب الدنيا وله حد محدود وليس الجهاد يقرب ولا عدم الجهاد بعيد فإنك جاء الأجل انتهى الأمر وانتهى الأمد فينبغي العاقل أن يمنعه خوف الموت من الجهاد فلا ينبغي العاقل ان ياخذ الموت ويسارع الى الخيرات والمسابقه الى الطاعات الموت هو حد محدود واجل ممدود متى وصل انتهى الامر ولهذا قال خالد بن رحمه الله عليه رضي الله عنه ما فيه عضو من اعضائه الا وفيه جرح او طعنه فمع ذلك ما كمل فيه ما كمله فيه الا ان يموت على فراشه ان جاءه وامتلك الحروب كثيره في جاهليه في غير الاسلام قد باشر حروبا عظيمه في الاسلام بقتال بني حنيفه بقتال فرس وبقتال الروم ثم مات على فراشه الله المستعان. وقوله تعالى ولو كنت به دروب مشيدة أي حصيرة منية آلية كثيرة وقيل يا دروب في السماء قال السدي يديك تستحيح أنها المنية أي لا يغني حذر وتحصى وتحصن من الموت كما قال جهرنا به سلمى ومن هاب أسباب المرايا يمله ولو رأنا أسباب السماء بسلمي ثم قيل المشيدة لا المشيدة كما قال وقصر المشيد وقيل بل بينهما فرق فهو أن المشيدة بالتشديد هي المطولة وبالتخفيف هي المزينة بالشيد وهو الجس وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا حكاية مطولة عن مجاهد أنه ذكر أن امرأة فيل كان قبلنا أخذها الطلق فأمر تديرها أن يأتيها بنار فخرج زيداه برجل واقف على الباب فقال ما ولدت المرأة فقال جارية فقال أما إنها تشجني بمئة رجل ثم يتزوجها ديرها ويكون موتها بالعنكبوت قال فتر رابعا فدعج بطن الجارية فدعج بطن جارية بسكين فشقه ثم ذهب هاربا وظن أنها قد ماتت فخاطت أمها بطنها فبرئت وشدت وترعرعت ونشأ تحت امرأة ببلدتها فذهب ذاك الأجير ما ذهب ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلة ثم رجع إلى بلده وأراد التزوج فقال لعجوز أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة فقال ليس هاهنا أحسن من فلان فقال أقصديها علي فذهبت إليها فأجابت ودخل بها فأعجبته إعجابا شديدا فسألت عن أمره ومن أين مقدمه ومن أين مقدمه ومن أين مقدمه فأخبرها خبره وما كان من أمره بجارية فقالت أنا هي وأرته مكان السكين إذا تحقق ذلك فقال لئن كنت إياها فلقد أخبرني فلقد أخبريني باثنتين لا بد منهما إن كنت فقال لئن كنت إياها فلقد أخبريني فلقد أخبرتني فلقد أخبرتني لا باثنتين لا بد منهما احداهما انك قد زنيت بمئة رجل فلقد اخبرت اياها فلقد اخبرني او اخبريني باثنتين لا بد منهما لا أحداهما أنك قد زنيت بمئات رجل فقالت لقد كان شيء من ذلك ولكن لا أدري ما عددهم فقال هم مئة والثاني أنك تموتين بالعنكبوت فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقا ليخرجها من ذلك فبينما هم يوما فإذا بالعنكبوت استقفي فأراها إياها فقالت أهذه التي تحضرها علي والله لا أقتلها إلا أنا فأنزلوها من السقف فعما تعمدت إليها فوطئتها بإبهام رجلها فقتلتها فطار وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا حكاية مطولة عن مجاهد أنه ذكر أن امرأة في من كان قبلنا أخذها الطلق فأمر تديرها فأمر تديرها أن يأتيها بنار فخرج بيداه برجل واقف على الباب فقال ما ولدت المرأة فقال جارية فقال أما إنها تشجني بمئة رجل ثم يتزوجها ديرها يأتوا الموتها بالعنكبوت قال فسر قادعا فبعد بطن الجارية بسكين فشقه ثم ذهب هاربا وظن أنها قد ماتت فخاضت ابنها بطنها فبرئت وشكت وترعت ونشأت أحسن امرأة في بلدتها فذهب ذاك الأدير ما ذهب ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلة ثم رجع إلى بلده وأراد التزوج فقال لعجوز أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة فقالت ليس هاهنا أحسن من فلان فقال أقصديها علي فذهبت إليها فأجابت ودخل بها فأعجبته إعجابا شديدا فسألت عن أمره ومن أين مقدمه ومن أين مقدمه فأخبرها خبره وما كان من أمره بجارية فقالت أنا هي وأرته مكان السكين فتحقق ذلك فقال لئن كنت إياها فلقد أخبرني قال لقد أخبريني باثنتين لا بد منهما إن كنت فقال لئن كنت إياها فلقد أخبريني باثنتين لا بد منهما إحداهما أنك قد زنيت بمئات رجل فلقد أخبريني فلقد أخبرني وأخبريني باثنتين لا بد منهما.